طبعا لها تقريبا شهرين. أنا أتمنى يا إخوان أن كلكم تركزون في هذه القصة. صدقوني يا إخوان ما ذكرت في أي مكان قبل اليوم، حتى الإخوان المشاهدين وبالذات الفتيات اللي سلكوا هذا الطريق. أنا أتمنى طبعا الفتيات يا إخوان خواتنا وأمهاتنا وعمود المجتمع المرأة. طبعا أنا أتمنى أخواتنا يركزون في هذه القصة، قصة والله يا إخوان ويا أخوات والله الذي لا إله غيره لن أنساها ما حييت. قصة سبحان الله العظيم، مشيت من هنا لمكة حتى أتأكد من هذه القصة، مع أني أنا متأكد أن الخبر اللي جاني صحيح، ولكن من قوة الصدمة ما قدرت استوعب الموقف. في تاريخ 18 رمضان اللي فات، وأنا بختصرها بشكل يعني كبير، جاني اتصال أو محادة أو واحد راسلني على الواتساب، شاب سلام عليكم. قلت عليكم السلام. قال شيخ ممكن أكلمك؟ قلت تفضل. قال أنا عندي مشكلة. قلت تفضل. قال أنا واقع في علاقة يعني مع أختي، مصيبة، واقع في حب أختي وأريد أن تقف معي. الموقف صعب جدا ورسالة أقوى من أنك ترد عليه بالواتساب. طلبت منه قلت كلمني، قلت أرجو منك أنك تتصل علي. قال أبشر. اتصل علي شاب يا أخوان، وأنا ما راح أتكلم عن هذا الشاب، بعطيك أول مكالمة صارت بيني وبينه وبنتقل إلى مسألة الفتاة هذه. قال أنا شاب عمري 20 سنة، 20 عام، فبدأت أذكره بالله وأعطيه يعني أول شيء بديت أفتح له باب الأمل وذكر بالله أنك أنت على معصية عظيمة. فيوم قلت يوم ذكرته بالله قال وقف إيش تقول؟ قلت الله. قال كيف الله؟ قلت الله ربي ربك. قال لا مو بربي، ربك أنت، أنا رب الشيطان وأنا كافر بهذا الإله اللي أنت تقوله، والله الذي لا إله غيره راح يسألني الله عنها. فيا أخوان لابد أن نرحمه، هذا مسكين يعني مكبلته المعاصي، مربطته الشياطين، يعني غريق ما تديده، يبي أي واحد ينتشله. من نبرات صوته أسمع فيها من الحزن ما الله بعليم. فباختصار كانت المكالمة طويلة بيني وبينها، ولكن المرأة اللي كان يعشقها هذه أخته، والمصيبة إن هذا الولد يعبد الشيطان، من عبدة الشيطان. أيوة أخته يعني تريد الطريق الصحيح ولا تعرف. فصار بيني بين ثلاث مكالمات أو أربع مكالمات، فبدأ يتغير. بدأ يا أخوان أقسم بالله بدأ تعلمه الفاتحة والمعوذات، أقسم بالله يا أخوان بدأ تعلمه كيف يصلي، حتى سبحان الله قام يدخل على النت يتعلم كيفية الصلاة. فأبشركم فتح الله على قلبه. في أحد الأيام في تاريخ 24 رمضان جاني اتصال صلاة العصر، بعد صلاة العصر احنا راجعين من مكة، رديت إلا فتاة بنت صغيرة صوتها مليء بالحزن مليء بالهم، والله الذي لا إله غيره من كلامها والله ما تمالكت نفسي. فباختصار قالت أنا فلانة أخت فلان، قلت أخت هذا الشاب. قلت حياك الله أختي. قالت أخوي من الصباح ما لقيته، ما كان مو موجود، وأخوي تغير من أسبوع، وبعد ما رجعت لمحادثاته في الواتساب قريت اللي بينك وبينه فما في أحد يعني. قلت هذا الله عز وجل. قالت أخوي ما في أحد قدر يغيره. قلت هذا فضل الله عز وجل، هذا دعاء الإخوان الصالحين في رحلة العمرة، كلهم توجهوا بالدعاء له. فقلت خلي موضوع أخوك على جنب، أنا أبيك أنت الآن. إلى متى وأنا أخوك كنت في هذا الطريق؟ والله يا إخوان أنا بختصر هذا الكلام، ما أطلت معها إلا قامت تبكي. قالت يا شيخ أنا بقول لك حاجة، أنا عمري 17 سنة أقسم بالله ما سجدت لله سجدة. قالت يا شيخ أبوي في أوروبا وأمي توفت والآن مربيتي لبنانية. قلت عموما خلي اللي فات. فتحت لها يا إخوان باب الأمل، ذكرتها بالله، بيّنت لها سعة رحمة الله عز وجل، ذكرتها بالآيات اللي فتح الله لنا فيها باب الأمل، قل يا عبادي الذين أسرفوا، أعطيتها شوي من نعيم الجنة. والله يا إخوان وأنا أتكلم وهي تبكي بكاء عجيب، تبكي. قالت يا شيخ والله الذي لا إله غيره وأوعدك أني من اليوم راح أتغير، راح أعيش مع الله عز وجل، بس تكفى دري. طبعا يا اخوان احنا نحسن الظن بالله، بس على كلامها قلت لعلها يعني تجاهد نفسها. في بعدها بيوم او يومين يعني سكرت من عندي، جتني هذه الرساله. طبعا انا ابي كل العالم يا اخوان يركزون في رسائلها وشوفوا نهايه هذه الفتاه. قالت: السلام عليكم ورحمه الله، ودي اقول لك انا الحمد لله رحت المكة. طبعا لهم بيت في جده وبيت في مكه. انا الحمد لله رحت المكة وكثير ارتحت وسجلت في تحفيظ قران. شوفوا العزيمه يا اخوان، في خلال 24 ساعه او 48 ساعه وسجلت في تحفيظ قران، ودي اتعلم كل شيء باذن الله. الله يبعث لك كل خير. بعدها يا اخوان اتتني الرساله الثانيه، قالت: انا بالتحفيظ والله كثير مبسوطه، وخليت صديقاتي يدعون لك، وانا بكل سجودي بدعي لك. انت بكلماتك طلعتني للدنيا، بس الحياه والله حلوه في طاعه الله. هذه يا اخوان بعدها بثلاث ايام ارسلت يا اخوان هذه الرساله، اخر رساله منها. قالت: بصراحه بفكر في اخوي كثير، اخاف عليه من النار. انا والله العظيم ودي احفظ القران كامل. الله اكبر. انا ابي الجنه، من شان كذا خايفه والله على اخوي، تعلق قلبها بالله عز وجل. طبعا عرفت انها سلكت الطريق الصحيح. والى هنا يا اخوان الانسان يوقف. فحاولت اني يعني اذا انتهى رمضان احاول اتواصل مع داعيات في مكه وخليها يا اخوان تتواصل معهم. سبحان الله، في احد الايام في خلال في 20 10 جاني اتصال من اخوها يبكي يصيح، يقول: يا ابو فهد فلانه ماتت. اخته؟ هي اخته. طبعا انا ما استوعبت الموقف، قلت شكله يضحك، قلت شكله يبالغ، قلت يمكن سامع خبر مو صحيح. قال: والله اختي ماتت، ويبكي. سبحان الله يا اخوان، دخلت على فتحت تويتر ودخلت على الهاشتاجات، لقيت هاشتاج باسمها وفات. الهاشتاج يا اخوان بهذا الاسم: وفاة فتاة في تحفيظ قرآن في مكة. فلقيت كذا تغريدة مكتوبة عن هذه الفتاة، فدخلت على تابعت أحد الفتيات، طلبت منها تتابعني لكي أتأكد. دقيت على جوال البنت لقيته مقفل. فبديت يا أخوان، بديت الآن يعني أصل إلى 80% أنها توفت. فكلمتني أحد مدرسات التحفيظ في مكة، قالت: شوفوا يا إخوان، أنا كنت أكلمها على أني ما أدري عن البنت. قالت: كانت قصتها مؤثرة، كانت في بداية طريق التوبة، وكانت في بداياتها لحفظ القرآن الكريم، وسبحان الله أتاها الموت وهي في تحفيظ القرآن. تقول: أخبروني توفيت وهي في دور القرآن الكريم بمكة، وأخبروني أنها كانت مصابة بالقلب. صحيح، لأنها قالت لي هذا الكلام. وكانت تتحدث مع إحدى صديقاتها أنها تريد ختم القرآن في هذه السنة، وسبحان الله قامت لصلاة الضحى ورجعت لحفظ القرآن مع صديقاتها، ومن ثم طاحته القرآن بيدها وأخذوها للمستشفى وأخبروهم أنها توفيت بسبب أزمة قلبية. أسأل الله أن يغفر لها وأن يحسن لنا الختام كما أحسن لها الختام. تقول هذه المدرسة. يا إخوان، مش العمل اللي بينها وبين الله عز وجل حتى يأخذها الله عز وجل على هذه الخاتمة لكل يتمناها؟ يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: منكم من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذه فتاة كيسة فطنة ذكية، كما قال عمر بن الخطاب: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والغافل من أتبع نفس هواها. هذه الفتاة يا إخوان تغلبت على الشهوات، أول ما فتح لها باب الأمل اغتنمت هذا الباب. كم فتاة فتح لها باب الأمل وباب التوبة فأصرت على المعاصي والذنوب حتى أتاها الموت وهي على هذا الطريق، والعياذ بالله. والله الذي لا إله إلا الله يا إخوان، إن هذه المدرسة ألحيت عليها حتى ركبت السيارة من مكة إلى جدة وراحت عزت أهلها واتصلت علي بعد ما عزتهم. قالت: وجدت عائلة منصدمة مفجعة من هذه الوفاة. فسبحان الله، أخرجها الله من جدة وذهب بها إلى مكة، واصطفاها الله عز وجل أن يأخذ روحها في هذا المكان المبارك ويصلى عليها صلاة الفجر في الحرم المكي. ما أجمل هذه الخاتمة والله يا إخوان، ما أجمل، ونحسبها والله حسيبها من أهل الجنة. القصة هذه يا إخوان كنت بذكرها وأنا اختصرتها كثير، ولكن يا إخوان يمكن هذا المقام ما هو مقام أنها تذكر، ولكن كتب الله أنها تذكر. أسأل الله أن يغفر لها، أسأل الله أن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، أسأل الله أن يجمعها بذريتها بوالدتها في جنات النعيم.